الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 35 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصله أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. إذن الحديث في الصحيحين بدون زيادة واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر، وله طرق أخرى. وقد اختلف في هذا اللفظ أي واليمين على من أنكر، فأعله جماعة وقواه آخرون، وحسن إسناده النووي وابن حجر وابن الصلاح والشيخ الألباني رحمه الله، وله شاهد من حديث أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وأيضا تلقى العلماء هذا الحديث واحتجوا به في كلامهم حتى لفظة واليمين على من أنكر. وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهم محتج به. والحديث هو في النزاعات والمنازعات وفي فصل المنازعات، وهو من الأصول التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يحتاجه القاضي عند تشاجر الخصمين واختلافهم. وقبل أن نذكر مسائله، لابد من بيان لفظتين أو من بيان 3 ألفاظ وردت فيه. أولا، المدعي. من هو المدعي؟ عندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، وقد قيل في معناهما قولان. الأول أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. يعني المدعي من يخالف قوله الظاهر، معك سيارة أنت راكب بها، ثم يأتي رجل ويدعي أن هذه السيارة له، قوله يخالف الظاهر لأن السيارة هي معك أنت مدعى عليك. والقول الثاني أن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من لا يترك إذا سكت، من لا يترك إذا سكت. ابن حجر ذكر القولين ثم قال: والأول، أي القول الأول أشهر، والثاني أسلم. اللفظ الثاني البينة، ولكن البينة على المدعي. ما هي البينة؟ البينة كما يقول ابن القيم اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ويدخل فيها الشهود وغيرهم. فمن البينة الشهود، والمقصود بها أن يأتي بشاهدين عدلين يشهدان على صحة كلامه أن هذا الشيء له، مثلا كما في قصة الحضرمي والكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شاهداك أو يمينه، فعد البينة شاهدان، ولكن هي أوسع من ذلك كما سيأتي. واليمين، واللفظ الثالث، اليمين هي أن يحلف بالله على صدق كلامه. واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى. والكلام على الحديث في 3 مسائل. المسألة الأولى أن البينة تطلب من المدعي كما في الحديث، لكن البينة على المدعي، وهذا دل له أحاديث عديدة منها ما سبق في حديث الأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه. فإن قيل ما الحكمة في ذلك؟ لماذا تطلب البينة من المدعي؟ لماذا لو أنه ادعى إنسان وقال هذه السلعة لي نقول له احلف، لماذا يأتي ببينة؟ الجواب أمران. الأمر الأول أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يقول خلاف الظاهر، كما مثلنا قبل قليل بالسيارة التي تحت تصرفك فيأتي رجل ويقول هي لي، جانبه ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر، فنكلفه بالحجة القوية وهي البينة. وجانب المدعى عليه قوي، لأن الأصل أن ذمته بريئة مما ادعي عليه، فنكتفي منه باليمين، لأن الحالف يعني يمينه حجة ضعيفة، فهي مجرد كلام، قد يحلف وهو صادق وقد يحلف وهو كاذب، فهي دون البينة. والأمر الثاني أنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدماء والأموال، ولقال كل إنسان ضعيف الديانة هذا لي وحلف، ولا يمكن لأحد أن يصون دمه وماله بهذه الصورة. أما المدعون فإنهم يمكن إذا كانوا صادقين أن يحفظوا حقوقهم بالبينة. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هل يستثنى منه شيء؟ الجواب، من أهل العلم من يرى أن هذا على عمومه وأن البينة على المدعي دائما، ومنهم من يرى أن اليمين تطلب من أقوى المتداعيين، ولذلك ورد في القسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلف من المدعي، من المدعي لما ادعى أن فلانا قتل وهو من الصحابة، قال تحلف تأتون بخمسين يمينا. لما؟ لأن جانب المدعي في القسامة قوي لأجل التهمة، فجعلت اليمين في جانبه وحكم له بها. فالمدعي إذا قوي جانبه قد يحال عليه الحلف. ومثل ذلك أيضا إذا كان عنده شاهد واحد قوي جانبه، فهنا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، لأن المدعي إذا أقام شاهدا قوي جانبه فيعني اكتفي بأن يحلف معه، فقد يعمل القاضي بهذه البينة. وهذا ذكره بعض أهل العلم. المسألة الثانية، ظاهر الحديث أن اليمين تكون على من أنكر، لأنه قال واليمين على من أنكر، عملا بمفهوم الحديث، فإن مفهوم الحديث أن البينة على المدعي، إذن مفهومها أن اليمين على من أنكر والمدعى عليه. وأيضا اللفظة الزائدة التي ذكرناها وهي واليمين على من أنكر، وكذلك أيضا في الحديث الذي سبق شاهداك أو يمينه. لكن هل هذا عام في كل من ادعي عليه أنه نقوله احلف؟ من أهل العلم من يذكر ذلك أنه يذكر أن ذلك عام عملا بظاهر الحديث، لكن ذهب مالك والفقهاء السبعة إلى أن اليمين، وهو يعني هم قالوا بالحديث لكنهم استثنوا من ذلك صورة، وهي ما إذا كان المدعى عليه ليس بينه وبين المدعي خلطة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لو جاء رجل وادعى على إنسان لا يعرفه وليس بينه وبينه خلطة وتواصل أبدا وقال أدعي أن هذا المتاع الذي معه لي، فيقول هنا اليمين لا تتوجه على المدعى عليه. لما؟ العلة قالوا مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة الناشئة عن ذلك، وذلك أن السفهاء وضعاف الإيمان قد يتبذلون الأفاضل والعلماء ويأتون مثلا إلى رجل من العلماء ويقولون مثلا ندعي عليه أن هذه السيارة التي معه أو هذا الجوال الذي معه لي أو هذه الألف الريال التي معه هي لي، فيدخلون عليهم من باب تكثير الأيمان عليهم. فالرجل جليل القدر في الديانة وفي العلم لو أنه مثلا قيل له في اليوم الواحد أكثر من مرة احلف أن هذا الذي معك لي، أن هذا اللي معك لك وأنه ليس لي، ربما لكي يتخلص من اليمين يبذل هذا الشيء الوضيع ويهون على صاحب الدين والفضل بذل الجزيل من المال في مقابلة دفع هذا الامتهان. أمثل لذلك، جاء رجل من أراضي للناس، إنسان ليس عنده خوف من الله، ورأى رجل من العلماء أو رأى رجل من التجار أصحاب الديانة وقال له مثلا أتى إلى شيء زهيد معه وقال هذا الجوال الذي معك هذا لي، ما البينة؟ قال ما عندي بينة، لكنك احلف أنت أنه ليس لك. بعض الناس يقول ليس عندي استعداد أن أحلف علشان 200 ريال أو 500 ريال، لا والله خذه ولن أحلف، والموعد يوم القيامة. فيقول مالك رحمه الله لكي نحفظ هؤلاء الفضلاء من أن يتبذلهم السفهاء بالأيمان، نقول أن الأصل أن اليمين على من أنكر، إلا أنه يستثنى من ذلك من لم تكن بينه وبين المدعي خلطة. المسألة الثالثة والأخيرة قوله واليمين على من أنكر، قال العلماء هذا خاص بحقوق الآدميين، أما حقوق الله كالحدود والواجبات فإننا لا نلزم المنكر لها باليمين. مثلا قال رجل لقد صليت، لا نحتاج نقول له احلف أنك صليت، لا يحتاج. فلو أنكر أن يكون شرب خمرا مثلا أو أنه زنى أو أنكر أنه فعل منكرا فإننا لا نلزمه باليمين، لأن الحدود يستحب سترها والتعريض للمقر بالرجوع. ومثل ذلك مثلا لو أنه ادعى أنه دفع الزكاة أو أنه صام فإننا لا نلزمه باليمين. على كل حال هذا الحديث كما سبق أصل في فضل المنازعات وفصل الخصومات، أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.